كل نص عام يتضمن أجزاء وجزء منه لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل به بدعة. هاي لازم ترسخ في سويداء قلبك. والله أنا بعرفها جيدا. نعم. أنا بحفظ منها. هو بيعرفها. بحفظ منها مثل إذا ذكرته التالي مرة. وقلت الاستدلال بعموم قول النبي عليه السلام يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. فالذي يأخذ بالعموم معنى إذا في مرأة أقرأ في الحضور تقدم بعموم هذا الحديث. طيب ليش نسيت هذا الكلام؟ أنا بنسى الواحد. أنا بعرف هو ما بعرف ليش. العلم الذي لا يتذاكر به يندرس. فلذلك أنت ما عم تجمع حولك ناس تذكرهم بالعلم فقههم في الدين فهذه بتحفظ من هون تطلع من هون يطلع معك. أحياء العلم مذاكرته نعم. أحياء العلم مذاكرته نعم. يعني العلم كالبئر إن لم تنبح منه نضبة. إيه نعم. كل نص عام يتضمن أجزاء جزء من هذه الأجزاء لم يجري عمل المسلمين عليه فالعمل بهذا الجزء الذي هو من أجزاء النص العام بدعة. انطلاقا من القاعدة التي ذكرتها لو كان خيرا سبقونا إليه. وهذا بريح المسلم اللي يريد أن يتفقه في الدين من أن يتطلب أدلة خاصة على بدعية الألوف المؤلفة من البدع. لأن الحقيقة أردت أن أقول شيئا فأجله لأنه خطر ببالي شيء آخر مهم. كلكم تسمعون عن شيء اسمه أصول الفقه، وهذا أمر ضروري جدا لطالب العلم الذي يريد أن يكون على بصيرة، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لابد أن يكون عارفا بعلم أصول الفقه فيعرف التفريع من النصوص العامة، فلا يقع في مثل هذا التفريع الذي وقع صاحبكم فيه آنفا لأنه نسي العلم الصحيح حينما قال ليولوا ثلاثة كثير يوم واحد بكفي. قال هذا اليوم واحد كمان ما ليولوا وبدعة خاصة يوم الجمعة. المهم فكل الناس يعلمون شيء اسمه أصول لإيش الفقه، لكن جماهير العلماء طبعا عن غيرهم لا يعرفون شيئا اسمه أصول البدع. أصول البدع مع أنه معرفة أصول البدع أمر هام جدا يساعد الفقيه بأصول الفقه، وإلا انحرف عن الفقه الصحيح بسبب جهله بأصول الفقه بسبب جهله بأصول البدع. نحن نعرف علماء فاضل في بلاد إسلامية كثيرة يستحسنون أشياء لو ذكروا بها وسئلوا عنها هل فعل ذلك رسول الله؟ يقولوا لا. إذن لماذا أنتم ترون ذلك أمرا مشروعا مصعب؟ يقولوا إيه قال رسول الله كذا، بيجيب النص العام، فلا يعرفون أن هذا النص العام الذي لم يجري العمل به لو كان مراد العمل به بهذا الجزء الداخل في النص العام كان السلف الصالح عملوا به. وأنا ضربت المثال آنفا لأنها قضية تتكرر وجلية جدا، لأنه كون شيء بدعة عن شيء آخر يختلف اختلاف مسألة فقهية عن أخرى، خاصة إذا كان من نوع القياس. يعني القياس كما تسمعون أقل، فالقياس كما تعلمون منه قياس جلي ومنه قياس خفيف، ولا يفرق بين هذا القياس وذاك القياس إلا المتضلع بالفقه الصحيح. كذلك بدعة عن بدعة تختلف، فبدعة تكون ظاهرة لكثير من الناس، وبدعة تكون خفية، وهذا النوع مما نحن فيه الآن الذي أشير إلى أن كثيرا من الأفاضل يحتجون بأدلة عامة. فأنا أتيت الآن بدليل عام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. فدخلنا المسجد فهل نصلي صلاة السنة جماعة؟ إذا سألت الآن بقول لك لا، لكن لو أنك سألت ليه مش داخل هذا في العموم بقول لك نعم، لكن ما فعلوا. إذا كلمة ما فعلوا كأنه النص بخصص النص العام. لاحظين المسألة هذه؟ يعني حينما نقول أنه ما فعل السلف هذا الشيء، كأنه نص من الرسول يقول لا تفعلوا هذا الشيء، فبيكون هذا القول لو صدر من الرسول مخصصا للنص العام، لكن ما صدر نص من الرسول عليه السلام. لكن نعرف ضمنا أنه لو كان هذا مشروعا كان فعله. فإذا علمنا السابق بأن الرسول عليه السلام لم يفعل هذا الجزء بالخاص، منقول ولو كان داخلا في النص العام فلا يجوز العمل به، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذا كلام في هذا المثال الذي عرضته لكم: دخول المسجد وعدم صلاة السنة جماعة ما حدا بيخالف فيه، لكن هناك مسائل ما هي بوضوح المسألة هذه. مثلا دعاء بعد الصلاة ورفع اليدين، فضلا عما إذا انضم إلى ذلك مس الوجه، إيه بيقول لك يا أخي في نص عن الرسول عليه السلام، في نص عن الرسول أنه إن الله عز وجل يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين. إذن يشرع الدعاء يا أخي، بس اللي قال الحديث ما طبقه في هذا المكان، فأنت عم تطبقه، عم تعمل بالنص العام المطلق وتضعه في مكان ما وضعه الشارع الحكيم، كما لو صليت جماعة السنة. أما تضع النص العام الرجل أزكى من مع رجل أزكى من صلاته وحده، أما تضعه في مكان ما وضعه المشرع إذا صح التعبير، أو الذي نزل عليه الشرع، ما وضعه في هذا المكان، فوضعك لهذا في هذا المكان خطأ منك، تخالف ما كان عليه هديه عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة يستطيع منها المسلم أن يأخذ الدليل بها ومنها على بطلان العشرات بل الألوف المئات الألوف من البدع المنتشرة في المسلمين اليوم. لماذا؟ لأنهم يستدلون بالنصوص العامة في مواطن خاصة ما جرى العمل بتلك النصوص العامة في هذه الأماكن الخاصة. وهنا يطيب لي أن أذكر بأن خير كتاب نعرفه يتعلق بأصول البدع كتابان، أحدهما الأصل للآخر، والآخر فرع استفاده من الأول. الكتاب الأول هو الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي. الكتاب الآخر رسالة صغيرة جدا اسمها على مسماها أصول في البدع لأحد علماء الأزهر، نسيت الآن ما اسمه. نعم، عدوي، محمد أحمد العدوي. محمد أحمد العدوي، صدق. في كتاب أوسع من هذا اسمه الإبداع في مظهر الابتداء لعلي محفوظ أيضا من علماء الأزهر. هذا في الواقع أنفع من الكتيبة الصغير لأنه جمع بين الأصول وبعض الفروع، يعني بعد ما وضع القواعد لمعرفة كون البدعة بدعة ولا سنة، ثم ضرب على ذلك أمثلة من واقع المسلمين اليوم أنها من البدع التي يمثل بها بما كان قد أصله في القسم الأول من كتابه. الإمام الشاطبي رحمه الله يجعل البدعة قسمين، وهذا اصطلاح من عنده ولا مشاهدة بالاصطلاح كما يقولون، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية يقول هي التي لا أصل لها في الكتاب والسنة، وإنما هي مجرد إحداث في الدين، ويضرب على ذلك الأمثلة بالفرق الضالة التي انحرفت عن السنة في كثير من عقائدها، كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والجبرية ونحو ذلك، لأن عقائده مخالفة للكتاب والسنة. أما البحث الهام فهو في البدعة الإضافية، لأنه يقول معللا تسميته لها بالإضافية أنك إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة، وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة، فبالإضافة إلى النظرة الأولى فهي سنة، وبالإضافة إلى النظرة الأخرى فهي بدعة. ومثال واضح جدا فيما سبق أن ذكرنا آنفا أنه صلاة الجماعة أفضل، لكن هل جماعة بصورة خاصة ما فعلت بزمن الرسول عليه السلام؟ وبهذا استنكر أو لهذا استنكر علماء قديما، وما اتفقوا على هذا الاستنكار، فقد جرى خلاف بين عالمين جليلين مشهورين، أحدهما العز بن عبد السلام والآخر ابن الصلاح، اختلف في صلاة ليلة عاشوراء ولا إيش؟ لا، الرغائب، صلاة الرغائب هذه بالاتفاق أحدثت أظن نحو القرن السادس، وأحدثت في بيت المقدس، وهي صلاة مع الجماعة، ما أذكر لأنه ما هي سنة والحمد لله. المهم أنها صلاة من الصلوات تدعها رجل إمام مسجد هناك كان، فتعرف العامة صلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ومشيت سبحان الله، أنه لأنه شيء بيأخذ بأدباب إيش عامة الناس. ووصل أمرها إلى زمن في عالمين جليلين، أحدهما العز بن عبد السلام فقطع بأنها بدعة، أما ابن الصلاح قال ما فيها شيء. ليش؟ لأنه طاعة وعباده واجتماع على الخير. فاتته هذه القاعدة التي لفت النظر إليها بطريقة علمية دقيقة الإمام الشاطبي في الاعتصام. تنظر إليها يد الله على الجماعة، لكن الجماعة لو كان خيرا سبقونا إليه، كان الرسول فعله ولو العمر مرة، ما فعله هو بفعلها أصحابه، ما فعلوا أصحابه بقية قرون شولا بالخيرية، كيف يكون هذا خيرا؟ يلزم من ابتداء أي بدعة في الدنيا مع الاعتراف أن السلف ما فعلوها أحد شيئين، وكما قيل أحلاهما مروا، إما أن يقال أن السلف عرفوها خيرا وما فعلوا بها، معنا نحن إيش نتعبدون أكثر منهم ونسبناهم إلى الجهد في العبادة، وهذا بلا شك خطأ. أو أن يقال علمنا ما لم يعلموا وهذا مر. بس يمكن يكون ربنا غير الروح، يعني مثلا الصلاة الطوارئ سامحك الله لو غيرك قالها. الصلاة في الطوابق لا يقصدون التعبد بها حتى يقال أن هذا فيه محظور نسبة السلف إلى الجهد في العبادة. أما الصلاة في الطوابق مثل الصلاة في الطائرة ضرورة، هي ما لا ما لا علاقة هذه. لا يقول إنه الجامع يكون عند الطوابق يصلي فيه، ما كانش موجود بدل الحكي، لذلك ما هي عبادة يا أخي، ما هي عبادة. هل هذا بذكرني إنه سألوني هناك في جدة وفي مكة شو رأيك في الطواف؟ قلت أنا لا أستحسن الطواف إلا المعذور، لأنه الأصل تحت، وذاك بني لفك الزحام خاصة بالنسبة للعجائز من الرجال والنساء. أما أنت شاب وبخاصة إذا كان ما في ذاك الزحام الشديد شو بيطالك لفوق؟ فإذا هنا الصعود هذا مش مقصود ذاته، أما هالعبادة هاي وتلك وإلى آخر ما يدخل في باب الابتداع في الدين فهو المقصود به الزيادة التقرب إلى الله. من هنا يقال من يقول أن هذه عبادة، شو موقف السلف منها؟ أحد شيئين، ما عرفوها أنتم عرفتموها، لا عرفوها لكن زاهدوا عنها ورغبوا عنها، فأحلاهما مروا. ولذلك يجب أن نفرق بين محدثات الأمور ما كان إحداثه بقصد العبادة وما كان إحداثه ليس لهذا القصد وإما لحاجة. ولهذا أنا أقول في تعريف البدعة في تعريف كثيرة، لكني اطمأننت إلى أن تعريف البدعة كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله، كل أمر حادث يراد به زيادة التقرب إلى الله. فحينما نضع قيد حادث خرج من ذلك ما كان معروفا في عهد السلف، والقيد الثاني يراد به زيادة التقرب إلى الله، خرج ما كان الدافع إلى إحداثه ليس هو قصد زيادة التقرب إلى الله عز وجل، كالوسائل التي كنا نتحدث آنفا عن بعضها. الآن خطر على هذا السؤال حقيقة، يعني هذا سؤال حادث. نعم. اللي أورد على ذهن حكاية إنه يستهم أو كتب أصول فقه، كنت عم بحكي لطاهر عم بقرأ كتاب الآن اسمه الحوار الديني بقلم واحد اسمه جمال سلطاني، وعلى ما يبدو إنه هو الكتاب صادر عن مكتبة السنة بالقاهرة، المكتبة هاي يبدو إنه أصدرت مجموعة كتب دفاع عن السنة. فهذا كتاب نقد لكتاب الغزالي السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. يحاول الغزالي في كتابه هذا انه ينفي عن اهل الحديث معرفته بالفقه. الله اكبر. وطبعا هذا الكتاب يرد عليه يقول له انه يعني ما ثبت على مر العصور على انه حتى اهل الحديث، يعني انت منين عم تحط هالتمييز انت وبتقول انه اهل الحديث ما عندهم فقه؟ لا يمكن ان يكون اهل الحديث الا ذكر عنهم فقه. طبعا في كتاب الغزالي ما اكيد وصلت يعني او قراته او لخص إليك إنه الرجل يعني الحقيقة بمقياس العقل وليس النقل عم بيعطي تبريرات للفنون الحديثة مثل البالي والغناء والفنون التشكيلية وما شابه، ولا يعزوها إلى إلى إلى أدلة علمية بمقدار ما إنه يعزوها إلى الذوق العام والفكر العام. وبعدين بتسأل في كتاب الرسول يقول إحنا لهالناس هذول اللي وبالتالي يعني يحاول أن يجرح في ما سماها الإعوجاج الفكري أو ما سماها الاضطراب الفقهي أو ما شابه. فالآن يعني مزيدا من الاستفسار، يعني هل هناك فعلا ما بين علماء المسلمين أن حتى الذي تخصص بالحديث وأصبح حاذقا ومارعا به أن يمكن أن يكون جاهلا بأصول الفقه؟ هل يتأتى ذلك؟ ولا انه يعني علم الحديث اصلا التخصص في علم الحديث بالضروره انه استزاد على اصول الفقه؟ هذا سؤال محرج يا أبو يحيى. يا سيدي. تنسيك نعم. إيه هذا كان خبير بالحديث بس مو شرط إنه كان فقيه. لا بس تعبيرك يا أستاذ عدنان أنه كان خبيرا بالحديث في تسامح. لا ما بدنا نقول هو من أهل الحديث ولا لا. أولا الصحيح أو تصحيح عبارة ولا تؤاخذني أن يقول كان خبيرا بفهرسة كتب الأحاديث ولم يكن خبيرا بعلم الحديث. فهرسة كتب الحديث شيء والخبرة بالحديث وعلم الحديث ومصطلح الحديث وتمييز صحيح من ضعيفه هذا شيء آخر تماما. شيء ثاني وهذا فارق جوهري شتان بين من يدرس الحديث وهذا برجعنا إلى ما طرحه أبو يحيى في أول جلسة عن القوميين العرب لما قلنا له طيب عقيدتكم هل هي نابعة من الإسلام ويتبنون عقيدة الإسلام لأن الإسلام العربي جاء به. فأريد أن أقول من يدرس الحديث للكيد بأهل الحديث وبأمة الحديث هذا لا يكون محدثا ولو كان أعلم من البخاري في زمانه لأنه لم يدرسه ليتفقه فيه. فشتان بين هذا وخاصة إذا كان كافرا بل أقول حتى لو كان مسلما منافقا هذا لا يكون فقيها في الحديث لأنه يدرسه ليتتبع العثرات في الأمة المسلمة تماما كما يفعل المبشرون حينما يدرسون القرآن دراسة معينة هدفهم منها التقاط ما يمكن اتخاذه حجة لهم على المسلمين أو حجة منهم على المسلمين حجة لهم أو حجة على المسلمين. وعليكم السلام ورحمة الله. فشتان بين هؤلاء وبين الذين يدرسون القرآن تقربا إلى الله عز وجل وتفهما لأحكامه ليتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بتطبيقها ثم الذين يدرسون السنة أولا ليميزوا صحيحها من ضعيفها وثانيا ليعرفوا عامها من خاصها من مطلقها ومقيدها إلى آخره ومن هنا يأتي الفقه. ونحن نعلم جميعا أن الإسلام قال الله قال رسول الله ونعلم أن فيما يقال قال رسول الله أشياء كثيرة لا يصح نسبتها إلى رسول الله. فهذا الألماني في ذلك لما وضع مفتاح كل السنة أو فيما بعد لما تعاون مع بعض بني قومه الكفار في وضع معجم ألفاظ الحديث هؤلاء ما رادوا بهذا أن يعرفوا كما نحن الآن نستغل هذه الجهود لاستكشاف ما قد يخفى علينا من أحاديث من طرق لهذه الأحاديث إلى غيره. هم وضعوا هذه لاستغلال تعربهم في سبيل الطعن في ديننا نحن وليس للتفقه في الدين. ولذلك فما يكون تعبير دقيقا إذا قيل عن أحد هؤلاء الكفار بل عمن يشتغلون بخدمة السنة والحديث من أجل معاش فقط. لا يقال هؤلاء خبراء في الحديث أبدا ونحن نعرف أفرادا عملوا في خدمة السنة سنين لكن لا ترى أثر هذه الخدمة لا في أبدانهم ولا في كلماتهم ولا في حياتهم ولا في بيوتهم. لماذا؟ لأنهم درسوها مهنة. الله أكبر. نعم شيخنا حديث تصححونه أنتم يؤيد هذا البحث تماما وهو قوله عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. هذا لا يجتمعان إلا في مسلم تقي صفي. أما الفقه في الدين وحده بدون حسن السمت فهذا كما ذكر أخونا وذكر الأستاذ بعض أمثلته. أي والله هذا حديث جيد جدا. صلى الله على محمد. بس أنا اليوم علي مو عاجبني اليوم علي. مربط هيك يمكن. ولا غيره. والله يعني المضبوط حكيت ما عجبكوش حكيت. بحليها علي الصفري إذا الشيخ قاعد افتقد للعاخر. حكيت. في دكتور تيسير أستاذ هذيك اليوم في جبهة القصة من أولها كنا زوار عند أحد الإخوة عند أبو شاكر بتعرف في بعد في عنده بعيد عنا خط هيك بيعتدي على الزغليل الحمام عنده فاستفتاني قلت والله أنا نقل عن الشيخ إنه لا يجيز قتل هذا القط وقلت نقل إليه اللي يكمل يعني الحقيقة اللي نقل لي يمكن يتذكر الشيء المهندس تامر محمد عطية مرة يعني قال لي إنه الشيخ لا يجيز قتل القط فدكتور تيسير قال إنه لا يا أخي المؤذي يقتل قلت والله أظن الشيخ لا يوافق على هذا هيك نقل إليه أنا ما سمعت من الشيخ لكن ظنك صدر منك ومن يقل إليك لا والله والله الشيخ أحمد قال لي هيك أحمد عطية قال لي تتذكر يا مهندس أنا ما دخلنيش كل شيء بلاش أنا كنت حاضر لا ما لها علاقة يا شيخ العزوم الله يسمح لأنه هو قال إنه الشيخ بيقول لا يجيز فأنا الحقيقة مين اللي قال؟ والله أحمد عطية اللي قال مو هذا اللي عم يتنبأ؟ بيتنبأ المتنبأ تقبل شهادته؟ والله على هذا على هذا المبدأ لا لا تقبل شهادته كش حمام تقبل لا تقبل شهادته ده ما في سؤال أنا بسأل لا لا في سؤال نسمع رأي الشيخ والله ضروري الهل أخبث ولا الكلب؟ والله معلومات الكلب. طيب هل يجوز قتل الكلب؟ لا بس في اعتداء هون إنه. ما مجاوبني. لا الكلب لا يجوز قتله إلا. كلمة يجوز. لا يجوز. ما على كلب. لما في كلب يجوز. طيب يجوز قتل الكلاب؟ لا يجوز. لا يجوز. مطلقا؟ لا في تخصيص. شو المخصص؟ الأسود. ها؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود. ما ليه؟ بس؟ لا إذا في مثلا زي ما قال لك مصاب بداء الكلب مثلا. وفائد خلته يعني هلا كمان؟ مثلا. لأن هذا في ضرر كبير منه. غالي التقليد عليك اللي يخلد أسلم التقليد أسلم ما تعرف. بتشارك عندي برضه غالي. يعني التقليد أسلم عملا بالحديث يعني من قلد عالي من لقي الله شارعا. أيوة. ولو كان المقلد طالب علم يمشي الحال. والله بنحطها برقبته نحن وبنمشي. يمشي الحال يعني. بس هي ما فيها حديث ولا موضوع. ما فيها والعالم. الحديث بالنسبة للعالم شلون جوز بقى انت بالنسبة لطالب العلم او غير عالم يعني اذا ما فيش عالم بين ايدينا بنكلم طالب العلم في بين ايديك عالم لا مش هلا يعني مش بالضروري بهالجلسة ايه نرجع منقول مشان تستجمي افكارك هل يجوز قتل الكلاب على عمومها لا يجوز طيب وعلى خصوصها يجوز لما في ضرر في ضرر الضرر علي اذا لقتل ما لا يجوز قتله صحيح فاذا الهر او الهرر هل يجوز قتلها برضه يمكن صاحب عقاد العامه اللي ذكرناها القاعدة العامة مطلقة؟ لا طبعا. هذا علمنا نحن، فمن أين أنت جئت بذلك العلم؟ أنا عجبت منه أشد العجب، لا أزال إني أمس تعجب منه أن نقل عنك هذا القول. لا بس لا تتعجب، ما دام بيتنبأ لا تتعجب. إذا كان نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم طوى الكلب الأسود السلام. تفضل. نعم. الكلب الأسود يعني يجوز قتله؟ أين الخال؟ في الثالث التصفي. إلا الأسود البهيم. أيوه. نعم. تعلمنا منك في الجلسة السابقة شيء جديد اللي هو ضرورة دفع ضريبة الدخل للدولة حتى وإن كان نظام الحكم غير إسلامي. نعم. وفهمنا لماذا. اليوم أنا كان تحدث معي صديق كان باعث برقية إلى أحد أعضاء مجلس الأمة بشأن القضية التي أثيرت بوضع أموال صندوق الأيتام في البنك المركزي أو البنوك الأخرى، وكان وزير الأوقاف يبدو يتبنى فكرة أن توضع هذه الأموال في بنك إسلامي، ظن منه أن البنوك الإسلامية هي بنوك غير ربوية. لا شك أن هذا يقول بالاشتراكية الإسلامية قياسا عن البنوك الإسلامية والأناشيد الإسلامية قياسا. نعم. فأنا أتحدث مع صديق لي وقرأ لي البرقية وقال لي أنا بعثت البرقية هذه البرقية إلى فلان وحاطط له نص فيها إنه كذا نفاق وما نفاق، وأخذ النص من كاتب عربي هم يتبنون رأيه. سكر التليفون بعديها بقمت أنا أصلي الضحى لسه يعني بدي أوقف، وإذا جاني تليفون آخر فأجى تليفون آخر من الطرف من الجهة الأخرى فقال صديق لك بعثت برقية إلى فلان وكذا وهيك هيك، والرجل الآخر هذا يريد أن يوضح موقفه. هو قال يعني إنه أنا قال أنا ما طلبت أن تودع، أنا ما طلبت أن تستثمر أموال صندوق الأيتام في بنوك ربوية، أنا طلبت أن تودع الأموال في بنك الدولة اللي هو البنك المركزي. أما استثمار الأموال فيتولاها المجلس المشرف على استثمار الأموال برئاسة قاضي القضاء. الآن أنا خطر على يعني أنا حقيقة في لما كلمني الرجل الأول اللي بعت برقية قلت له أنا إذا كان دفاع الرجل على أنه لا يوجد بنوك إسلامية حقيقية تطبق شرع رب العالمين في البلد فكلامه صحيح، لأن البنوك الإسلامية الآن اللي هي مثل البنك الإسلامي والبنك الوطني هذا يعني عملياتهم ربوية أكثر من البنوك العادية. إذا كان هذا كلامه، أما إذا كان كلامه أن البنوك بشكل عام التي تتعاطى الفائدة وناقش عنه هاي الفائدة ليست ربا فهذا طبعا غير جائز. لما أعطيت الجواب الآخر من الطرف الثاني إنه هو يعني الآن يقول إنه هو فقط يطالب أن تودع هذه الأموال في بنك الدولة باعتبار البنك المركزي بنك الدولة وبنك البنوك، فخطر على بالي أنا الذي تحدثت به في الجلسة الفائتة إنه هذه الدولة حتى وإن كانت ضريبة نوع من النكس ومع ذلك يعني يجب دفعها لأنه فيها مصلحة بائنة للمسلمين. الآن الدولة بصفتها تملك هذا البنك وهذا البنك وهذا البنك هو وظيفته أن ينظم البنوك الأخرى. الآن إيداع هذه الأموال سواء أفراد إذا جاز أو المؤسسات، إيداع هذه الأموال ليس للتعامل بها ولكن لحفظها جائز؟ قبل أن أقول لك جائز أو غير جائز، مسألة الضرائب نحن قلنا بما حفظته عني هو لأنها مفروضة علينا، لكن ليس مفروضا علي أنا أن أودع مالي في البنك المركزي أو بنوك أخرى سواء سميت بأسماء إسلامية أو بغيرها. فتختلف المسألة من هذه الحيثية أولا. بالنسبة للأفراد. ثانيا، هل هناك فرق بين البنك المركزي وبين أي مركز آخر حينما يودع شخص ما فرد من أفراد الأمة أو مسؤول من مسؤولين من الأمة مالا ما في بنك ما هل هناك فرق بين هذه البنوك وبين البنك المركزي من حيث أن هذا المال سيستعان بربا المودع لهذا المال في الربا أم لا فرق؟ فإن كان لا فرق فلا فرق، وإن كان هناك الفرق فنريد أن نعرفه. يا سيدي هون في عملية الإيداع لا في فرق حتما. بنك الدولة لا يتعامل في لا يقرض للأشخاص ويقرض للرد مالك بس. لا يعني البنك البنك البنك البنك المركزي ممكن جدا بالصفة يعني باعتبار إنه يأخذ هذه الأموال. طبعا يعني أنا لا أستطيع أن أجزم إنه هذه الأموال خصصت وبالتالي ما يعني لا يتعامل بها خاصة إذا كانت إذا هل كلام نفسه يقال بالنسبة للبنوك الأخرى؟ إذا سيء بلا شك بلا شك لأن البنك بنك بيدعم كل البنوك لكن البنك الواحد بيدعم نفسه. هذا الموضوع اللي كنت حاطه هو المقصود في أموال الأيتام. فشو المانع عند اللي كان يناقش إنه تودعها في أي بنك؟ ليش لا يتدخل في مؤسسة الأيتام أن تودع في أي مكان؟ بينما كان المطروح أن تودع وأن تستثمر بطرق غير ربوية. فلماذا أصر حسين مجلي على ذكر إيداعها في بنك معين؟ ما هو اللي سألك قاصد أن أن أن أن أن أن يصل للي أنا بطرحه. ليش التدخل أصلاً؟ هو الفكرة إنه يعني وجهة النظر كانت في الأخير إنه أن الضماني هذا وجهة نظر ضماني لهذه الأموال أن توضع. وأظن أنت سمعتها الحكيم من حسين جلي. حسين جلي يقول إنه مقرر اللجنة محمد أبو فارس. محمد أبو فارس وأن حسين جلي ما كان أصلاً مشهور. أبو فارس ما حكى شيء. إنه لما وثير موضوع وناقش أكثر من مرة كان محمد أبو فارس مقرر إنه هو الذي يتبنى الموضوع. حسين جلي كان مسافر ثم جاء هذا الذي قيل. فحسين جلي بصفته رئيس اللجنة القانونية فكان لابد من أن يتبنى الموضوع اللي قاله الإخوان. وحتى يقال يعني إنه حسين جلي مطلع أبو فارس ومين معه كمان أثنوا على هذا الأمر وأن القضية في جلها هي عبارة عن حماية لمال صندوق الأيتام باعتبار أن البنك المركزي أكثر ضمانة وحماية لهذه الأموال ولا يعني إيداع الأموال في البنك المركزي استثمارها من قبل البنك المركزي. لا سيما ضاق عليها دولة الرئيس أن المؤسسة الأيتام من أنجح المؤسسات وبتصرفها الخاص يعني ما تقيدوها. فليه زي حسين مجلي اليوم يقيدها لمجرد إدخال موضوع إيداع في البنوك؟ هو عمل فرق بين الإيداع وبين الاستثمار. هذا اللي بقوله إنه فعلا هي المطالب إنه ما يعني أخذت الشوط إنه والله ليش إيداع واستثمار ولازم تحدد على مؤسسة الأيتام أن تودع في مكان معين. ليش تلزمها؟ يعني بعضها للصحة صورة عالي مجلي أفتى قال له أنت مش لا أنا لا أدين هو بشيء أفضل رد على الجميع هذا الكلام صحيح ما أخذت بعض آخر. طيب السؤال هو يعني إحنا الآن لب السؤال إنه سواء هون أو هون يعني إحنا نحكي بهمنا نصب إلى الحكم حكم الشريعة في هذا الأمر. يعني إذا كان البنك المركزي زي وزي البنوك الأخرى زي البنك الإسلامي فكل النقاش أصلاً يعني ما له. لأن إذا كان البنك الإسلامي يدار على أسس ربوية هو زيه زي البنك المركزي واللي بيقولوا عن الفقير بيتساوى مع اللي بيقولوا حسين جلي. يعني بطل موضوع البعد عن الربا وارد. أنا عندي تسع أعشار معاملات أو ثمان أعشار معاملات البنك المركزي غير ربوي أو غير سبيل بالربا والجزء 20 مشبوه فالطرد. هل هذا بيكون احسن من انك تحطه نفترض جزء اسلامي فهل بيكون اللي شيء اخف من شيء افضل انك تحط فيه ولا كل واحد سؤالك واضح جدا، لكن لو قلت لك كل واحد يكون أخطأت علميا، ولو قلت لك كما قلت أفضل بكون فضلت التعامل الربوي، لكن بقول قاعدة حنانيك بعض الشر أهو من بعض. لكن الحصيلة هذا الجواب هو أننا لا ننصح مسلما أن يضع مالا قليلا كان أو كثيرا في البنك بإرادته، في البنك بإرادته. الشيء الذي أنا أردت أن أسأل الأستاذ هنا، أموال الأيتام هذه التي تجمع واقعيا أين توضع؟ البنك العربي. البنك العربي بدون فوائد. نعم، البنك العربي بنك مركزي، و البنك الإسلامي شيء خفيف جدا. طيب، هذا المال المودع هل يطبق عليه حقيقة اسم الوديعة، ولا هو يستثمر فعلا في هذا الواقع؟ يستثمر وتحرك. بطريقة تعامل البنوك بهذه الأموال المودعة لديهم، هل يعني يكون الجواب أن هذه الأموال تستثمر أم لا؟ تستثمر بس برضو ممكن طريقة ربوية. معلش، واحد ثاني يعني أنتم تعلمون أنه في بعض البنوك يوجد ما يسمى بصندوق الأمانات. هذا واحد أوكي. مستقل خالص، ولأنه مستقل خالص أنا أقول تعلمون هذا. أما الفرق بين إيداع أموال سواء أموال يتامى أو أموال خاصة ببعض الأغنياء بين أن تودع في صندوق الأمانات أو أن تودع وديعة في البنك ويستثمر كما تستثمر كل الأموال الموجودة في البنوك، ما هو الفرق من الناحيتين، الناحية الشرعية وناحية الاستثمارية؟ هل هناك فرق بين الأمرين أم لا؟ صندوق الأمانات حسب معرفتنا هو عبارة عن كيس موجود في مكان آمين، تفتح أنت عليه وتسكر عليه، بدك كل معامل مادي. معلش أنا أعرف هذا، بس أنا أسأل سؤالين. أما الوديعة، ما هو الفرق بين هذا المال الذي يوضع في صندوق الأمانة وبين المال الذي يوضع باسم الوديعة ليس في صندوق خاص؟ هذا خاضع لاستثمار البنك وهذا مش خاضع لاستثمار البنك. هذا الذي نريد أن نصل إليه، لماذا أموال اليتامى لا نحرص على تزكيتها وعلى تطهيرها من أن تمتد إليها يد الربا؟ لماذا لا توضع في صندوق أمانات، وخاصة أن هذا المال ليس مال فرد صعب عليه عمليا، وإن كنا هذا لا نعتبره عذرا شرعيا، التاجر الكبير يعني إذا بده يوضع ماله في صندوق الأمانات ربما صعب عليه أن يكون محتاج مال أنه يجي مفتاحه مفتاح الموظف، ويعني عملية متعبة يعني. أما أموال الأيتام معناها تبقى محفوظة إلى أيام يعني يقرر القائمون على هذه الأموال ويوزعوها على مستحقين لاجئين. نعم، هو هذا الأحسن. فلماذا لا تودع هذه الأموال؟ لماذا لا ينصح القائمون عليها وهم مسؤولون عنها؟ كما أنه مسؤولون كما لاحظ بعض المتكلمين آنفا أنه أن يحرصوا على المال ولا ينقص، كذلك ينبغي أن يحرص على هذا المال حتى لا ينجس، وهذا أهم بكثير من الأمر الأول، كما قال عليه السلام: ما نقص المال من صدقة، أي ما نقص معنويا مش ماديا، كما قد يتوهم البعض أنه أنا عندي 1000 دينار بطالي مثلا 100 دينار بصار 900 ما زاد نقص. لا المقصود أن نعم قد يتوفر الحماية بعدم إبادته، يعني ما نقص مال المصدر قد رب سبحانه. نعم هذه جملة عرضية، يعني المقصود أنا أرى لزاما كل من كان له صلة بهذه الطائفة القائمة على أموال الأيتام أن ينصحوا بإيداعها في صندوق أمانات، ولو دفعوا أجرا من هذه الأموال نفسها أو من أموال بعض المتصدقين الأغنياء. بغض النظر عن سهولة التعامل ودقتها، يعني أنا عندي 100 موظف، لما أطلع رواتبهم ورقة بتكون دقيقة جدا ومقيدة جدا، غير ما إني أظن عرضة للخطأ أو عرضة للسرقة، الموظف اللي بروح يجيب 15,000 دينار يقبضهم من الموظف. وإيش علاقة بالموظفين؟ عمليات التعامل في المادي، دفتر الشيكات هذا اللي بيعطيك إياه البنك بسهل جدا. غير فائدة وزيادة. عم نحكي عن أموال الأيتام الآن. أموال الأيتام بخبط رواتب. شو علاقتها بالموظفين؟ عندهم موظفين موظفين. عندهم مؤسسة كبيرة. مؤسسة كبيرة ولا باستثمارات. سيدي عندهم بنايات وموظفين ومكاتب وشقق للبيع وعندهم أشياء واسعة جدا. الضوء تنمية أموال الأيتام. بعدين توسعوا تنمية أموال الأيتام. أعلنوا في الجريدة أنهم يتعاملوا نفس معاملة البنك الإسلامي من ناحية المرابحة. فبدأوا يشتغلوا مع المرابحة. لذلك يعني الفكرة إنه الآن حتى المسلمين يعتقدوا أن وضع هذه الأموال في البنوك الإسلامية هو ذكاء لها وتوفيق. وأنا يعني فهمنا منك من المنتدين على إنه الأساليب المصرفيه اللي تبيعها البنك الاسلامي اكثر ربويه من الربا ذاته البنوك العاديه، فبالتالي يعني هذا تضليل للمسلمين. اي والله يعني اصبح بمجرد ما يحمل اسم الاسلام اصبح تضليلا حتى لممارسات الاسلام والمسلمين. اي نعم والله صرف الرواتب بالشركات او تقبيضها للبنك. انا ما تعملت مرابحه ولا بمزايده ولا اي شيء، الي 1000 دينار بدي اصرفهم ب 10 ورقات 100 100 100، هل لازم اجيبهم واعدهم دينار دينار عشان اقبضهم، ولا ممكن اكتب شيك 100 دينار 100 دينار بغض النظر عن عملياتي الربوية او المرابحة؟ شو بتفرق من ناحية اسلامية؟ فهمت عليك. طبعا تفرق الشيك البنك بعطيك دفتر شيكات، انا ممكن احطهم في الخزن في الصندوق وهم كأنه زي واحد حاط فلوس تحت بلاطة، او ممكن احطهم في نفس البنك، البنك بيتعامل برق لك وعليك، الي 1000 دينار بامكان اروح اقول له اعطيني نقدا، ممكن أصدر صك بصرف 100 دينار 100 دينار 100 دينار 10 ورقات مجرد ما تحطهم في البنك ده خلاص دخل البنك. كل بروح حسيت بحث التسجيل لأنك والله أكثر الأصعب، وهو بيعتمد على النية الموضوع. نحن لا رجعنا رجعنا الموضوع السابق. نعم لا أخي، هاي نحن بنقول جائز بناء على القول بجواز التعامل مع هذه البنوك، أما إذا كان الأمر بالعكس كما نعتقد فما بني على فاسد فهو فاسد. يلا سبحانك اللهم وبحمدك. أرجع رضيت الدخل بس سؤال. أشهد أن لا إله إلا الله. يجوز خصمها من الزكاة؟ لا. يا الله شو تفسيرها لها؟ لو كانت الدولة تجمع أموال الزكاة لاستغنت عن ضريبة الضرائب. الله ينوضح وضح سؤال هذا سؤاله مش كزمان مرة أشكر. تقاضنا في يعني لما تأخذ وصل دفعت 5,000 دينار تخصمونه في يوم اللي دفعتهم ولا تقدر تخصمه من زكاة أصلية؟ أنا مسجل أرباحه تطلع عليه ضريبة دخل 5,000 دينار عليك زكاة، تطلع عليه زكاة مثلا سنوية 15,000 دينار أدفع 15,500 ولا أدفع 10 أو 5؟ لا ما بيجوز. هو أصلا لما تدفع 15,000 زكاة بتنزل من الضريبة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.